أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي حكم صلاة التشابية، هل هي صحيحة أم غير ذلك كما جاء في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت صحيحة أرجو من سماحتكم توضيح عدد الركعات وعدد السجدات، جزاكم الله خيرا. صلاة التشبيه قد تأملناها كثيرا وتأملناها أيضا مع عدد السجدات في العلم والإفتاء، ورأيناها جميعا عدم صحتها. صلاة التشبيه ليست صحيحة وطرقها كلها ضعيفة ووصفها منكر مخالف الأحاديث الصحيحة ومخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها لأنها من البدع المحدثة في الدين. وصدرت الفتوى ببيان ذلك مني ومن الليلة الدائمة في روحة العلم والإفتاء للمملكة العربية السعودية، والمقصود أن صلاة التشبيه التي سارت بين الناس لا أساس لها من الصحة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.